بسم الله الرحمن الرحيم. التأسيس. بتراعي مين؟ اكتر مما بتراعي ربنا. يا موحد انتبه. انت ملتحن ليه؟ بتصلي ليه؟ بتحفظ قرآن ليه؟ هذا هو الاساس. بتتعلم ليه؟ تذكر عبد الله، اول مخلوق من المخلوقات تسحر به جهنم. عالم عالم مشهور، عالم متبوع، ربنا هدى بنا. بالله عليكم مش حاجه تخوف. اسسني. التأسيس. ترى حته الاخلاص اتأسست ولا لسه؟ قولي لما اروح. لا دلوقتي. ليه ما تروح؟ لا يمكن ما تروح. محمد عبد الوهاب مات وهو بينطق كوره. ممكن تموت دلوقتي. التأسيس. طلع من قلبك حب الظهور، طلع من قلبك شهوه الترفع على الناس، طلع من قلبك حب الدنيا وطلب الدنيا. طلعها. قول يا رب انا مش عايز كذا ولا عايز كذا ولا عايز كذا، انا اريده. التأسيس. أخي، هل أسست نفسك على أسس كتاب الله وسنة نبيه؟ انتبه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. التأسيس. رجاءك في ربنا أقوى ولا في المعارف؟ أول ما تشوف البلاء تروح مدور على التليفون، هتصل بـ لأنك ما بتخافش. بتتنطط في الشوارع ليه؟ بتخرج كتير ليه؟ عمال تروح عند ده وعند ده ليه؟ عمال تروح من هنا لهنا ليه؟ اقعد في بيتك، اقفل بابك. التأسيس. اصل في ناس شهوته انه يخطب، هو نفسه في كده. عبد الله، ليه بتنافق؟ ليه بتكذب؟ ليه بتضيع دينك؟ وتبيع التزامك من اجل المال. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. التأسيس. خايف ليه؟ بتراعي غير ربنا ليه؟ بتنافق الناس ليه؟ مرعوب واعد تحسبها وتضحي اول حاجه بالتزامك ليه؟ خايف ليه؟ اللي ماشي مع واحده وخايف لحد يشوف، اللي بيكلم واحده وخايف لحد يسمعه، ربنا شايف. هل انت تحب احدا كحب الله؟ قل لي موقف واحد في حياتك حسيت بالرعب من الله، ارتعشت، اتفزعت. هل انت تحب احدا كحب الله؟ التأسيس. ورا سيدنا النبي تنجو. التأسيس. لازم نظبط المسألة، ان فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة والتابعين واتباع التابعين. وقفل. لازم نظبط المسألة، ده أساس بنأسس يا ناس. دي الخرسانة المسلحة اللي بالتأسيس، اللي هيقوم عليها بناء دين. ده الأساس. ده الأساس. المنظرة هي اللي مضيع الناس، تشوفه ما شاء الله وتيجي تدور جواه. انت يا ابني بتختم القرآن كل قد ايه؟ وردك في القرآن كل يوم كم جزء؟ قول لي هو لازم يعني؟ لازم، لان ربنا اسس الصحابة على كده. ده الأساس. اسس يا ناس. التأسيس لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي، هل وجدت نفسك بعد رمضان تقيا؟ قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين التقوى بعد رمضان؟ إنها الآفة التي نعاني منها كل سنة، أن تجد الأخ يسأل: أنا عندي فطور بعد رمضان، ثم يقول له الآخر: يا وأنا كمان، ثم يقول له الثالث: عادي عادي. إخوتي، إنه السؤال الآن: لماذا نخسر رمضان؟ صمت؟ نعم صمت، وقمت التراويح 11 ركعة كل ليلة، 30 ليلة، و ثم ماذا؟ الأول أن أكثر الناس جعل رمضان غاية وهدفا، والله جل جلاله إنما شرع رمضان وسيلة وليس غاية. ولكن في عصر الجهل والهوى انقلبت معظم الوسائل إلى غايات، فطلب العلم الذي هو وسيلة لعبادة الله صار طلب العلم غاية، وتحول إلى هدف عند كثير من الإخوة. كذلك العبادة التي هي وسيلة لطلب رضا الله صارت غاية وهدف يبحث عن تحصيله. الدنيا عموما بأسرها التي جعلها الله وسيلة للوصول إلى الجنة، صارت الدنيا عند أكثر الناس غاية وهدف. تحول الوسائل إلى غايات. أين أيام البخاري حين كنا نقول إن التمكين لطائفة الدعاة في الأرض ليس بغاية مقصودة؟ الغاية عبادة الله وإقامة العبودية لله، ليس التمكين وإقامة الدولة المسلمة غاية وهدف أبدا، إنما الهدف أن تعبد الله. ولذلك كثيرا ما أجبنا على السؤال: من أنتم وماذا تريدون؟ نحن من المسلمين. ماذا تريدون؟ نريد أن يعبد الناس الله. وإيه كمان؟ بس لا شيء آخر. فأنا لا أريد إلا أن أعبد الله، ولا أريد منك إلا أن تعبد الله عبادة صحيحة فقط. فليس التمكين بغاية مقصودة، إنما المقصود إقامة العبودية الحقة لله في الأرض. والعبد الرباني عبد لله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون، هو عبد. لذلك خدعكم بعض الناس، بعض الدعوات الذين هدفهم ويقولون أن أصل الأصول إقامة الدولة، غلط. أصل الأصول لا إله إلا الله، التوحيد، عبادة الله، فإياك أن تنخدع. الشاهد أنه من هذا المنطلق أو من هذا الخطأ، من هذا العيب، من هذا التخليط والتخبيط، صار رمضان عند أكثر الناس غاية، فيبقى متحفز لرمضان. ساعة ما يجي رمضان بس عايز أصوم، عايز أقوم، عايز، وساعة ما ينتهي رمضان يحصل له التسيب، فيبدأ الناس المعاصي من ليلة العيد مش من يوم العيد، ويبدأ الفطور والغفلة، وتركت القيام بل والقرآن من ليلة العيد، لأنه يحصل بعد الشد في رمضان الاسترخاء. والسبب الثاني لضياع رمضان أنه بني على غير أساس، فكانت أعمال رمضان بيوتا على الرمال. فجاءت أمواج الفتن فمحتها. كانت أعمال رمضان على غير أساس متين. دخل رمضان فوجد الناس يصلون فصلى، والناس يصومون فصام، والمصاحف فقرأ، والدعاء والقنوت والبكاء فصرخ وبكى، ولكن بغير تأسيس. وهذا ما جئتكم لأجله الليلة، أن نؤسس بعد رمضان أساسا متينا لأعمالنا في قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. تعالوا معي لنأخذ فقرة من كلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد صفحة 278: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. إذا أردنا أن نبني بيتا من 10 أدوار أو 5، فعلى قدر علو البنيان لابد من عمق الأساس وقوته، الأساس الذي يحمل هذا المبنى. وكثيرا ما ضربت لكم هذا المثال أيها الإخوة. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول عاش 63 سنة، أرسل وعمره 40 سنة، وظل في الدعوة 23 سنة. عاش في مكة كم سنة؟ الرسول عاش في مكة 13 سنة، وعاش في المدينة 10 سنوات. طب الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، كان عدد المسلمين كام يوم الرسول ما هاجر من مكة للمدينة؟ العلماء مختلفين، منهم من يقول 240، ومنهم من يقول 300، وأقصى عدد ذكره ابن حجر أنه 314 رجل، لهم عدد أهل بدر. 314 رجل ثمرت 13 سنة دعوة. ثم السؤال التالي: لما مات رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين كم؟ 142 ألف. ليه؟ سؤال، ما الحكمة في تأخر إسلام هذا العدد الكبير؟ 142 ألف تأخروا قوي، ده كان عددهم بعد 13 سنة كم؟ نسيتوا أوام؟ 300. كان عددهم 300، التلتمية دول بقوا 142 ألف. يقول علماؤنا: لعل الحكمة في ذلك أن الله أراد أن يسلم الناس في البداية واحدا تلو الواحد، فيتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صناعة وصياغة الواحد تلو الواحد، بحيث يصبح هذا الواحد نموذجا تبنى به أمة. التأسيس، صناعة الرجال، الحلم، إيجاد النموذج، الرجل الذي تنبني عليه الأمة. كان الراجل يسلم واحد واحد، فالرسول يمسك الواحد ده يهده ويأسسه، يبنيه مرة تانية. عشان كده أبو ذر يقول إيه لما يعرف نفسه؟ يقول: أبو ذر ربع الإسلام، لقد رأيتني وأنا رابع 4. قال من مات؟ قال: مسلم حر وعبد. كان أبو ذر رقم 4، كانوا بيقعدوا مع بعض كم؟ 4. شوف لما الرسول يمسك 4 يربيهم. كانت البداية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستخفٍ فيها يربيهم على القرآن واحدا واحدا، يصلي معهم الصلوات 4 في جماعة، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، 10 ساعات قاعد يربي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وظل على ذلك. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، ونزلناه تنزيلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. ربوا على عين رسول الله، واحد واحد واحد واحد. فكان الواحد يفتح دولة، أليست يسرب المدينة فتحت برجلين، مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، رجلين. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح يسرب أرسل نسختين من المصحف، مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم. اليمن فتحت برجل واحد، معاذ بن جبل، رجل رجل. هذا هو التأسيس، التأسيس. الأعمال، ده كلام ابن القيم بقى عليه رحمة الله، يقول الأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. عشان كده جندب ابن عبد الله البجلي يقول لقد عشنا مع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن. قول عبد الله بن عمر كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. هي دي الأساس، عايزين نتعلم الإيمان. مش أول ما ندخل، أنا كنت بقول لابني يا ابني هو لازم كل اللي يعفي لحيته يبقى شيخ؟ لازم يخطب جمعة ويدي درس؟ لازم يعني لازم يبقى شيخ واحنا بنعفي لحانا عشان نبقى شيخ؟ انت عفيت لحيتك ليه يا أخي؟ لأن الله أمرني بذلك، دي طاعة زي الصلاة وزي الصيام، دي فرض من فرائض الدين. مش ربتها لعلة في نفسي لمراد لي، وإنما طاعة. ولذلك الذي يعرف هذا أنه أعفاها طاعة لا يمن على الله بها. لأن بعض الناس مفكر أنه عشان يلتحها أنه عمل حاجة، عملت إيه؟ كلا لما يقضي ما أمر. الإيمان أساس، أساس الأعمال والدرجات، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه. حتى وإن تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. لما يبقى الأساس وثيق والبنيان طلع، لو شيء من البنيان تهدم مش مشكلة، ده سهلا نمحرها، سهلا نسدها، سهلا نرممها. لكن لو الأساس منخور، عشان كده بنقول لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ربى التلتمائة صحابي، التلتمائة صحابي دول هم اللي حملوا الأساس. فبعد كده لما بقى في الجيش منافقين، ما هو الأساس دول اللي هم عبارة عن إيه؟ 2, 4, 6, 8, 10, 12 عمود، 12 عمود في المسجد ده، الكام عمود دول هم اللي شايلين، وبقية المبنى طوب رص، فلو هدينا الحيطة دي ما يقعش المباني، لأن الإيه؟ العواميد باقية. فبقى في جيش النبي فيه منافقين، ولكن حملة الأساس يسدون الخلل. اللهم أسس لنا شباب المسلمين، عايزين نأسس الإيمان في قلوبنا. هذا الأساس إذا تهدم سقط البنيان أو كاد. فالعاقل همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال الله الملك جل جلاله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الأساس من البداية النية في دخول هذا الطريق. نرجع للراجل اللي أسلم مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا رجلا من المشركين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وجاهدت معك فقتلت أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك أبايعك إذن، فبايع رسول الله، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. فلما كانوا في بعض الغزوة أصابوا شيئا من الفيء، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من الفيء فأتي به. قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله. فحمله في حجه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك؟ هو ده الشاهد. قال ايه؟ لا انا مش ماشي معك عشان كده. ما على هذا تبعتك؟ هو التحيت ليه؟ مشيت في الطريق ده ليه؟ بطلت بنات ليه؟ بتصلي ليه؟ ده الأساس. لعل بعضنا نسي، بعضنا نسي الموضوع. هو صحيح بقى له سنين طويلة، هو صحيح مش السكة دي ليه؟ نسي، والأساس أصلا فاسد، فاسد ما بدالوش يوما يصحح النية. في مرة سألوني وانت بتخطب الجمعة ليه؟ قلت له عشان ادخل الجنة. قال يعني هو كل اللي عايز يدخل الجنة يخطب جمعة؟ حلوة. وقفت مع نفسي، صحيح وكل اللي عايز يدخل الجنة يخطب جمعة؟ يعني الواحد لو ما خطبش الجمعة ما يدخلش الجنة؟ طب انت عايز تخطب ليه؟ سؤال مهم وخطير. عايزين الوقفة دي، اوعى تنام الليلة دي من غير ما تعرف انت ماشي في السكة دي ليه، وتحرر النية وتجردها. اوعى تعمل زي واحد صاحبنا، ها؟ كان رايح طنطا وفي الطريق كده بعد طوق في مسجد دخل يصلي الجمعة، ما جاش الخطيب، بصوا في الجامع كده لقوا ده صاحبنا دقنه طويلة، قالوا له اطلع يخطب الجمعة. قال ما بعرفش. قال الراجل قال له عليا الطلاق بالثلاثة لن تخاطب. شالوه إلى بيلة حطوه فوق المنبر، وقف عرق معرفش يقول حاجة، خبط أي كلمتين ونزل. فبعد ما نزل قرر يحلق لحيته عشان ما يتحطش في الموقف الوحش ده تاني. ايه رأيه؟ عكس القضية. مش بعد ما ينزل بقى يتعلم ويستعد ويبقى جاهز وينفع عشان لو موقف زي ده يخطب، لا، عمل العكس، تخلى عن الدين. فانا عايزك اوعى الليله دي بعد ما تقعد مع نفسك وتلاقي نيتك فاسدة وإيمانك فاسد وأهدافك فاسدة تقرر انك تحلق لحيتك. لا، صلح ده وقدامك فرصة انك سلكت هذا الطريق لا تريد الا وجه الله. عايز ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس ماذا تريد؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. ايها الاخوة، هذا هو الأساس الأول، إحكام النية. الأساس ده لو اتهز لحظة مش هتقبل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. فأعاد عليه ثلاثا، أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر، هو أنت، يريد الأجر والذكر فما له؟ واحد بيقاتل في سبيل الله عشان يدخل الجنة ويبقى شهيد وربنا يرحمه ويعفو عنه والذكر، وبعد ما يموت الناس يقولوا الله عليه شهيد، يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء. فأعادها ثلاثا كل مرة يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ماشي في الطريق ده تريد الأجر وتوقير الناس، لا شيء لك. حرر النية أنك سلكت طريق الإيمان والقرآن والالتزام والهداية لا لشيء أبدا إلا طلبا لرضا الله. الحديث اللي بيسيب، والله أنا بقول كده وبقسم بالله أنني ما ذكرت هذا الحديث مرة إلا ويتألم جسمي مش قلبي بس. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمت من أجلك يا رب. قال: كذب، إنما علمت ليقال عالم، وقد قيل: فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. أول مخلوق من المخلوقات تسحر به جهنم عالم، عالم معلم، عالم مشهور، عالم متبوع له أتباع، وربنا هدى بناس، والدليل ربنا شهد له بالعلم، قال له: آتيتك العلم. يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم. وقال له: علمت، يبقى عالم ولا معلمش؟ علم. وأول واحد يسحب على وجهه إلى جهنم. بالله عليكم، مش حاجة تخوف؟ مش حاجة ترعب؟ هذا هو الأساس. أنت ملتحي ليه؟ بتصلي ليه؟ بتحفظ قرآن ليه؟ بتتعلم ليه؟ أسس النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والعلو والتمكين في البلاد، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. أسس إيمانك. إذا كانت النية قوية والنية سليمة، كما قيل: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. دايما أهل السير إلى الله يقولوا إيه؟ واها لأيام البدايات. يسير القلب بقوة الدفع الأولى مدة طويلة. إذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات. محتاج في البداية النية الصالحة، الأساس ده سيدفع عنك كثيرا من الآفات. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان. ده ابن القيم بيقول: فإذا تشعث شيء من أعالي البنيان وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. إحنا بشر، والإسلام لا يريد منا أن نكون ملائكة. استأذن أناس من أصحاب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله في الاختصاء فلم يأذن لهم، في الخلوة والترهب فلم يأذن لهم، استأذنه أناس في الوصال فلم يأذن لهم. الإسلام لا يريدك ملكا ملاكا، إنما يريدك عبدا ولو أذنبت، بشرا ولو عصيت. لذلك الأساس لما يبقى متين تيجي المعاصي دي سهل علاجها، بسيطة التخلص منها المعاصي. لكن إمتى المعاصي تستحكم؟ لما يبقى الأساس غلط. تعلق القلب بالذنب خلل في التوحيد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وإنما ابتليت امرأة العزيز بالعشق لأنها كانت مشركة، وعوفي منه يوسف لأنه كان موحدا، وهذه بركة التوحيد. اللهم علمنا التوحيد وارزقنا التوحيد، اللهم أحينا عليه وتوفنا عليه. التوحيد بركة التوحيد. وهذا هو الأساس الثاني. الأساس الثاني معرفة الله. زي ما قلنا، لو الأساس الأولاني سليم، النية إنك سلك الطريق ده طالب رضا ربنا وبس، مش طالب حاجة تانية، لا طالب شهرة ولا ظهور ولا علو على الناس. أنا كنت لسه برضو بقول لعلاء ابني، ربنا يهدي ويهدي أبوه: يا ابني أعملنا الظاهرة دي الخطابة والدروس والإمامة وكل اللي انت شايفه ده، إذا سلم من الرياء وحظ النفس. أصل في ناس شهوته أنه يخطب شعب، هو نفسه في كده، وفي ناس أما بيجي يخطب بيفضل واقف بره ويقول يا رب حد يطلع، يا رب يا رب ادخل الاقي حد طلع يخطب. في واحد شهوته انه يخطب، فالعمل لما يبقى فيه حظ نفس لا يقبل. انت بتعمل لمين؟ لنفسك. فلو سلم العمل من الرياء والسمعة وحظ النفس وطلب محمدة الناس ودفع ذمهم وحب العلو عليهم وطلب حبهم وطلب خدمتهم وطلب الكبر في أعينهم، لو سلم العمل من كل ده لا يكون فيه حسنة إلا إذا نويت به التقرب إلى الله أيضا. فلذلك بنقول اللي هيسلم لك عبادة في الخلوة سر بينك وبين الله. قال سفيان الثوري: كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. قال هشام الدستوائي: والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في السير: والله ولا أنا. الإخلاص عزيز، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، فاستر نفسك. ولذلك جعلنا من أصول الوصول: ادفن نفسك في أرض الخمول، فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. الأساس الأول الإخلاص، والأساس الثاني التوحيد. زي ما قلنا مع الإخلاص إذا وقعت ذنوب، نظرة هنا وغلطة هنا وكذبة هنا وتقصير هنا وكلمة غيبة هنا، الحاجات دي تتلم مع الإخلاص. أما مع غير الإخلاص هيبص للنسوان وتنقش الصورة في قلبه فتجرح التوحيد. ابن القيم يقول في الفوائد: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، كأبيض ثوب يكون تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. التوحيد زي جلبية بيضة جدا، أي حاجة تبان فيها ممكن نظرة كده تعور التوحيد، تجرحه تشرخه. عشان كده قال الشعبي: لو احتقرت كلبا لخشيت أن أمسخ كلبا. ممكن الواحد يبص لحد كده بصة نظرة بس تجرح توحيده. الأساس الثاني التوحيد. وما التوحيد؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، عارفينها عارفينها. مين منكم الليلة دي يسلفني قلبه نبني فيه الليلة دي حاجة؟ مين؟ عايزين نأسس حاجة. يا ترى حتة الإخلاص اتأسست ولا لسه؟ قولي لما روح. لا للوقتي، ليه ما تروح؟ ما يمكن ما تروحش، محمد عبد الوهاب مات وهو بينطق الكوره، فممكن تموت دلوقتي. أسس لي دلوقتي الإخلاص، التخلية قبل التحليه. طلع من قلبك حب الظهور، طلع من قلبك شهوة الترفع على الناس، طلع من قلبك حب الدنيا وطلب الدنيا، طلعها طلعها إن فيها دلوقتي. قول يا رب أنا مش عايز كذا ولا عايز كذا ولا عايز كذا ولا عايز كذا، أنا أريده أنت فقط، لا أريد غير رضاك. حققها دلوقتي. قول لي صعبة؟ ماشي صعبة، بس حققها عشان ننتقل للتوحيد. التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، وبمنتهى البساطة هو توحيد الله بأفعال الله، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أن نصف الله ونسميه بما وصف وسمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، أمروها كما جاءت، بس هو ده التوحيد. لكن القضية مش في الحفظ والتسميع، مش في الدراسة والتفريغ، مش الامتحانات وأولى وتانية وتالتة ورابعة. القضية في التطبيق، في الواقع العملي. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله. مش أنت بتؤمن أن الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويحيي ويميت هو الله؟ ها؟ تؤمن بكده؟ مالك ساكت؟ لسه شاكك؟ قل لا إله إلا الله. اللي بينزل المطر مين؟ الله، وينبت الزرع ويحيي ويميت ويرزق ويمنع ويرفع ويضع، يعطي ويمنع، يمرض ويشفي. هو ده توحيد الربوبية، انك تعتقد ان الذي يفعل هذا مين؟ الله. طب بالله عليك، لما انت بتؤمن ان الرزاق هو الله، طب تعب نفسك ليه؟ مش انت بتؤمن ان الرزاق هو الله؟ امال لو قالوا لك احلق لحيتك يا ما فيش شغل، بتحلقها ليه؟ ها؟ مش انت بتؤمن ان الرزاق هو الله؟ ليه بتعتقد ان الدكان اللي هيرزقك او المصنع اللي هيرزقك او الوظيفة هي اللي هترزقك؟ ايه ثمرة ايمانك ده؟ ليه بتنافق؟ ليه بتكذب؟ ليه بتضيع دينك وتبيع التزامك من اجل المال؟ يا موحد، مش انت بتؤمن انه لا يكون شيء في الكون الا بمشيئته وارادته وقدره سبحانه؟ بتؤمن بكده؟ امال خايف ليه؟ خايف ليه؟ بتخاف من غير ربنا ليه؟ مش انت تؤمن وما هم بضارين به من احد الا باذن الله؟ مش انت تؤمن لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك؟ خايف ليه؟ بتراعي غير ربنا ليه؟ بتنافق الناس ليه؟ مرعوب وقاعد تحسبها وتضحي اول حاجه بالتزامك ليه؟ هو ده التوحيد؟ يا موحد، مش انت بتؤمن ان اسمه السميع البصير؟ طب انت بتؤمن باسم السميع سمعك، بتكذب ليه؟ قلت له لو قالوا لك تليفونك مترائب بتخاف تتكلم؟ انت بتكلم مع واحدة في التليفون وخايف تتكلم في الدين في التليفون؟ ده عين الشرك انك تمشي مع واحدة وتخاف تمشي في سكة الالتزام. عشان كده ابن القيم في المدارج بيقول كلمة، اخطر كلمة قريتها في حياتي للشيخ ده، يقول ايه؟ وقلما يسلم توحيد مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة، كيف وقد امتلأ قلبه بالخوف من غير الله والرجاء في غير وجه الله والتعلق بغير الله أن يسلم له توحيده. اللي ماشي مع واحدة وخايف لحد يشوفه، اللي بيكلم واحدة وخايف لحد يسمعه، ربنا شايفك وربنا سمعك. فين توحيدك يا موحد؟ أيها الإخوة، التوحيد ليس مجرد دعوة ندعيها، والشرك ليس هو فقط عبادة القبور والأولياء والطواف والنذر وغير ذلك، وإنما يجب أن نفهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله، أين أثره؟ أين ثمرته؟ أين نتيجته؟ في تصرفاتك، في آمالك، في أهدافك، أين أثر هذا التوحيد؟ توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالك، يعني لا تحب إلا الله، حب العبادة. أنا أريد أن أضعك على المحك لتبيت هذه الليلة بالأساس الذي نرتجيه، التوحيد. هل أنت حقا تحب الله وحده؟ قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. إن الله عز وجل لم ينفي عن هؤلاء المشركين حبه، إنهم يحبون الله ولكن يحبون مع الله أندادا كحب الله. هل أنت تحب أحدا كحب الله؟ تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة. عبد الدرهم يعني بيجيب جنيه ويصلي له ركعتين، عبد الدرهم عبد الدولار بيصوم للدولار يومين، يعني ايه عبده؟ عبد الدرهم والدينار هو الذي يحب المال كحب الله، بحيث يؤثر المال على الله، بمعنى ان هو يقدم المكسب على العبادة في الفريضة. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قالوا: توحيد المحبة يرتكز على ثلاثة أركان. ده كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة، وأن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، فتصبح جميع المحاب مقهورة لمحبة الله. ثالثا، أن تكون جميع المحاب نابعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله. يبقى توحيد المحبة إن حب ربنا حاجة ملهاش مثيل في قلبك، يعني أن تستوعب محبة الله في قلبك كل طاقة قلبك على الحب، فلا تستطيع أن تحب بقلبك أحدا بعد الله، إنما تحب لله ومن أجل الله وفي الله. هي دي، هو ده توحيد المحبة. يا ترى مين اللي انت بتحبه ولما ينهاك عن طاعة الله تطيعه وتعصي الله؟ ايه اللي انت بتحبه وتفرط في طاعة الله من اجله؟ مش بقولك التوحيد دقيق جدا. اتنين، الخوف، توحيد في الخوف. انا اخذ بس التلات امثلة دي في التوحيد، في توحيد الالوهية. الخوف، بتخاف من مين قد خوفك من ربنا؟ بلاش نقول اكتر من خوفك من ربنا. بتراعي مين اكتر مما بتراعي ربنا؟ يا موحد، يا ترى انت بتخاف من كذا او على كذا اكتر من خوفك من ربنا، ولا خوفك من ربنا اعظم؟ انا بحبكم في الله، بس احد اخواني ابتلي ببلاء فبعت لي رسالة عجيبة جدا أفزعتني. بيقول لي: اكتشفت إن أنا ما كنتش بخاف من ربنا، لأن أنا لما دخل علي البلاء حسيت برعب ما حسيتوش لربنا أبدا. وصلت؟ أنت بتخاف من ربنا؟ طب وريني كده، قل لي موقف واحد في حياتك ردعك الخوف فردك. العكس، ده كل أفعالك بتفيد الجرأة على الله. قل لي موقف واحد في حياتك حسيت بالرعب من الله، ارتعشت، اتفزعت. شفت الرجل في قصة أصحاب الغار قاعد بين رجليها، قالت: اتق الله. قال: فقمت من الوضع ده، فقمت وهي أحب الناس إليه، وأنا لسه بحبها بس قمت خوف من الله. اتق الله، بالله عليك لو ما كانوا تعملها اتق الله. اتق الله مين يا عم؟ ما بقاش ترجعك اتق الله، لأنك ما بتخافش. بعد توحيد الحب توحيد الخوف، والتالتة توحيد الرجاء. التوحيد في الرجاء، يا ترى رجاءك في ربنا أقوى ولا في الفلوس اللي انت شايلها؟ قوة الرجاء لما تبتلى، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. رجاءك في ربنا أقوى ولا في المعارف؟ يعني أول ما تشوف البلاء بتروح مدور على التليفون، هتصل هدور على الكروت والمعارف والوسائط، ولا هقول يا رب هو ده توحيد الألوهية، تعلق القلب بالله؟ يا ترى قلبك متعلق بالله ولا ها؟ التالتة توحيد الأسماء والصفات، هل تعرف الله؟ عايزين نسمع 99 اسم، ومع التسميع عايز أقف مع كل اسم، اسم الله. انت تعبدت لله بهذا الاسم ازاي؟ الحي القيوم الملك القدوس، اتعبدت ربنا باسم القدوس ازاي؟ عملت ايه؟ ايها الاخوة الموحدون، اين توحيدكم؟ هذه انواعه الثلاثة. الامر يحتاج الان الى طلب العلم الشرعي، لازم تتعلم توحيد، هو ده تعلم الايمان، ما يبقاش الكلام نظري، تطبيقاته العملية في المواقف. تتعلم من المشايخ والدعاء والإخوة الذين سبقوك، تتعلم، والإخوة الذين سبقونا ولم يقيموا هذا التوحيد فليتعلموا أيضا. مش عيب إن نرجع أتعلم من الأول، أتعلم الإيمان، الإيمان اللي هو قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان النطق بالتوحيد، وعمل القلب الخوف والرجاء والتوكل واليقين والمحبة والإخبات والخشية، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من أعمال الإيمان. قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هو ده تعلم الإيمان، ده الأساس الثاني. الأساس الثالث بعد التوحيد اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. الإخلاص، التوحيد، الاتباع ورا سيدنا النبي، زي ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية، إنه رسول الله يوحى إليه فالزم غرزه تنجو، فالزم غرزه تنجو. ورا سيدنا النبي، وهنا لأننا بنأسس فلازم في التأسيس نحتاط في الكلام، الأخذ بالأحوط، فنقول إن إحنا ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لأن كتير من الشباب النهاردة لك الحديث أهو، الشيخ الألباني أصل مسألة لم يسبقه إليها أحد ولذلك عارضه فيها الأكثرون، قال كل دليل لم يسبقك إلى العمل به أو الاستدلال به أحد من السلف لا يستدل به. فلذلك لازم نضبط المسألة، إن فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، واقفل، لأنني رأيت الآن إن إحنا بقى أعلى سقف لينا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، ليه كده؟ ونسينا نقول قال ابن عمر وقال ابن مسعود، قيل للإمام مالك رجل يقدم قول الشعبي على قول عمر، قال يستتاب وإلا قتل. حدش يقدم قول على قول الصحابي ولا فهم على فهم الصحابي، والكلام ده قلناه من زمان، الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال في آية سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث والله إنه الغناء، فلو كل الدنيا بعديه قالت مش الغناء يبقى إيه الغناء؟ ابن مسعود خلصها من زمان، ما عندناش استعداد نسمع حد تاني يقول بعد ابن مسعود. ولذلك اللخبطة سيدك النبي ما تصلي عليه حذرك منها، قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هي دي عضوا عليها بالنواجذ، دي اللي هي فين؟ في حديث الفتن، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال دع عنك تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أصل الشجرة إيه بقى؟ الرسول وأصحابه. عض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. الاتباع ده أساس، من أسس يا ناس، دي الخرسانة المسلحة اللي بالتأسيس اللي هيقوم عليها بناء دين، ده الأساس الاتباع، الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة الصحابة والتابعين. ليس لأنني أقول ذلك ولا عشان أنا بدعو المنهج ولا الشيء، لا، ده قول ربي، ده أوامر ربنا، مش فكر زي أفكار جماعات ولا فرق ولا غيره، لا لا، ده دين. الله يكرمه الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله وأكرمه وأعلى قدره في الدنيا والآخرة، لما يقول اوعوا يا أهل السنة تعدوا نفسكم فرقة من الفرق ولا جماعة من الجماعات، لا، ده الدين. الفرق حد تفرق قال بقول غير الأصل ده، لكن ده الأصل. أنا بقولك مش عشان أنا بقول كده، ده ربنا بيقول للصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من المخاطب بالآية دي؟ الصحابة. بيقول لو الناس امنوا باللي انتوا امنتوا زي ايمانكم بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ليس لانني اقول ذلك، بل لان الله امر بذلك. قال سبحانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، هم دول الصحابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى شرط الرضا المطلوب أن تتبعهم بإحسان. الأساس الرابع عبادة الله، التبتل، التزكية. كل من سار في هذا الطريق ولم يكن له حظ من العبادة انتكس وانحرف. توحيد الأول، الإخلاص، توحيد الاتباع، العبادة. المنظرة هي اللي مضيع الناس، تشوفه ما شاء الله وتيجي تدور جواه، انت يا ابني بتختم القرآن كل قد ايه؟ وردك في القرآن كل يوم كم جزء؟ قول لي هو لازم يعني؟ لازم. ليه؟ لأن ربنا أسس الصحابة على كده من أول ما نزل من القرآن، بل هو ثاني ما نزل أو الثالث، ليس أكثر ولا أبعد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كما تقول السيدة عائشة أنزل الله صدر سورة المزمل وحبس آخرها سنة، فقام الصحابة حتى تورمت سوقهم فصارت كجزوع النخل ثم نزل التخفيف. هي دي التربية والتأسيس. الصحابة كانوا يحزقون القرآن، بيقرأ كل يوم خمس أجزاء. الصحابة كان كل الصحابة يقرأ كل يوم خمس أجزاء، يبدأ من عصر الجمعة ويختم عصر الخميس، كل أسبوع يختم القرآن مرة. انت بتختم كل قد ايه؟ بتقوم الليل كم ركعه؟ قول لي استغفارك كل يوم قد ايه؟ هو ده اللي بيأسس وبيثبت وبيعلي البناء. يقول ابن القيم فهذا اوثق اساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسب هذا الأساس يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة وجم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد. اللهم بلغنا رضاك يا رب. يقول: فإذا كمل البناء فبيضه. احنا عملنا الأساسات ورفعنا العواميد وعملنا السقف وبنينا الحيطان، نسيبه كده على الطوب الأحمر؟ نعمل ايه؟ نبيضه، نبيضه. قال: فبيضه بحسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ارزقنا حسن الخلق. حسن الخلق الأدب، سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ويقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. بياض حسن الخلق عشان يبقى الظاهر حلو، بعد ما بقى الباطن حلو، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو. يقول الله الملك الجليل سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طب واحذروا، نحذر يا رب، نحذر ايه؟ واحذروا الإبهام للتهويل. للإيه؟ للتهويل. هول، احذروا. زي ما جيلك واحد كده يقول لك، بقول لك ايه، انا بحذرك، تقول له نعم، يعني ايه؟ يقول لك هي كده، انا بحذرك. خلاص ما تعرفش تنام ليلتك. ربنا بيحذرك، يقول سبحانه، الايه سمعناها برضو في صلاه المغرب: ويحذركم الله نفسه. لا اله الا الله يا ابني، ربنا بيحذرك منه وانت نايم، يقول لك احذرني، وجاي الحذر بعد ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول. بالله عليكم مش حاجه تخوف؟ حطه بسور من الحذر، ما تطمنش، ما تامنش. قال الحسن البصري عن النفاق: ما خافه الا مؤمن، ولا امنه الا منافق. ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو، ثم أرخي الستور على أبوابه لا تبدو منه العورة. إحنا بنبني بيت، أسسنا ورفعنا البناء وبيضنا وخدنا حذرنا بسور، السور ده إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. سيب شوية حلال عشان ما تقعش في الحرام. ثم أرخي الستور على أبواب، أستر نفسك، خذ حظك من العزلة، خذ بحقك من الخلوة. قيل لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك، هي دي أرخي الستور، وليسعك بيتك. اقعد في بيتك شوية، بتتنطط في الشوارع ليه؟ بتخرج كتير ليه؟ عمال تروح عند ده وعند ده ليه؟ عمال تروح من هنا لهنا ليه؟ اقعد في بيتك، اقفل بابك، افضى شوية. قلتها كتير يا مناس، نفسه يقعد ربع ساعة بس مع الشيخ أبو إسحاق الحويني، نفسه يقعد ساعة مع الشيخ محمد حسان، نفسه يقعد شوية مع الشيخ أو الشيخ أو الشيخ. ما نفسكش تقعد شوية مع نفسك، تخلو بربك، تتدبر أمرك، تناجي مولاك؟ أرخي الستور على أبوابه لا تبدو منه العورة، ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت إلا عن خير. من نجاه أمسك عليك لسانك. سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وبعد الحديث الطويل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لسانك، اسكت شوي، بطل كلام، بطل لت وعبد. سبحان الله العظيم، رغم كل الأحاديث والآيات الناهية عن كثرة الكلام، كلنا حافظين أمسك عليك لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا، هل يكب الناس على مناخرهم في النار، إلى آخره. كلنا حافظين الأحاديث والآيات، ومع ذلك لسه بنتكلم كتير. هتسكت أنت؟ ثم اغفل الباب الأعظم بالسكوت إلا عن خير، ثم ركب لهذا القفل مفتاحا من ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. فإذ فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقت بالمفتاح. تبدأ بالذكر وتنتهي بالذكر، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك. إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت بالتوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، جدد الحصن بالتوبة. أيها الإخوة، التوبة هي أول العبد وآخره، التوبة هي وظيفة العمر. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخوتي، هذا هو الأساس كلاما، هذا هو الأساس نظريا، وقد بقي العمل. الإخلاص لماذا؟ 2، التوحيد بأنواعه الثلاثة. 3، الاتباع وخلف النبي محمد وأصحابه رضوان الله عليهم. 4، التزكية، التبتل، العبادة، الحال مع الله، علاقة السر. هذا هو الأساس، الأركان الأربعة. ثم ليعتري البناء ويرتفع بتلك العبادات، بيضه بحسن الخلق، حطه، اعمل سور، سور الحذر، أرخي السطور، أستر نفسك وخذ بحظك من الخلوة، اغفل الباب بالسكوت، افتح المفتاح بذكر الله تفتح به وتغلق به، ثم جدد هذا البناء بالتوبة. برنامج عملي لمن أراد أن يسير في الطريق إلى الله. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا العمل بما سمعنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محكوما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.